بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي تقدم القادسية، خطبة للشيخ سالم العجبي. الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، المجيب دعاء من يدعوه بأسمائه، المنفرد بالقدرة القاهرة، المتوحد بالقوة الظاهرة، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وصلى الله وسلم على الذي رفعه باصطفائه إلى محله المنير وبعثه إلى الناس كافة بالدين القيم الحنيف، وجعله أفضل من كان وأفضل من يكون، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ورضي الله عن أصحابه وخلفائه الذين اتبعوا سنته وابتغوا في القيام بها رضوانه، ووقفوا عند شرعه فأعزوا من أعزه وأهانوا من أهانه. أما بعد عباد الله، ففي العام الرابع عشر من الهجرة تواردت الأخبار إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن انتظام شمل الفرس واجتماع أمرهم، وأن أهل الذمة في العراق نقضوا عهودهم ونبذوا المواثيق التي كانت عليهم، وآذوا المسلمين وأخرجوا العمال من بين أظهرهم. فكتب عمر رضي الله عنه إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين أظهرهم إلى أطراف البلاد، ثم قام رضي الله عنه يحرض الناس على جهاد أهل العراق ويحثهم على ذلك، وركب في الجيوش من المدينة فنزل على ماء وهو عازم على غزو العراق بنفسه، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة رضي الله عنه، ثم عقد مجلسا لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه، فكلهم وافقوه على الذهاب إلى العراق إلا عبد الرحمن بن عوف، فإنه قال له: إني أخشى إن كثرت أن تضعف المسلمين في سائر الأقطار، ولكن أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة. فاستصوب عمر رضي الله عنه قوله ووافقه الناس على رأيه. فقال عمر: فمن ترى أن نبعث إلى العراق؟ فقال الأسد في براثنه: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فأمره على العراق، وأوصاه قائلا: يا سعد، إنك ستقدم على أمر شديد، فالصبر الصبر على ما أصابك، تجمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته واجتناب معصيته، وإنما طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. فسار سعد نحو العراق، ورجع عمر بمن معه من المسلمين إلى المدينة. ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتها، ولم يبق بالعراق أمير من سادات العرب إلا دخل تحت أمره، وأمده عمر بأمداد أخر، حتى اجتمع معه يوم القادسية 30,000، وكان في هذا الجيش 300 من الصحابة و700 من أبناء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عمر: والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب. ثم أمر عمر سعدا بالمبادرة إلى القادسية، وكتب له أن ابدروهم بالضرب والشدة، ولا يهولنكم كثرة عددهم وعدتهم، فإنهم قوم خدعة مكرة، وإن أنتم صبرتم وأحسنتم ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم. ثم لم يستمع لهم شمل أبدا، وأمره بمحاسبة نفسه وموعظة جيشه، وأمرهم بالنية الحسنة والصبر وسؤال الله العافية والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وطلب منه أن يكتب إليه بجميع أحوالهم وتفاصيلها وقال له اجعلني بكتبك إلي كأني أنظر إليكم واجعلني من أمركم على الجلية. وجعل عمر يدعو لسعد خاصة وله رضي الله عنه وللمسلمين عام. ثم سار سعد فنزل القادسية وبث فيها سراياه، فشكى الفرس إلى ملكهم ما يلقونه من سرايا المسلمين من النهب والسبي، وقالوا إن لم تنجدونا أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إليهم الحصون. فاستمع رأي الفرس على إرسال رسهم إلى المسلمين، فكتب سعد إلى عمر بذلك، فكتب إليه عمر لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليهم رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا عليهم، واكتب إلي في كل يوم. ولما اقترب رسم بجيوشه وعسكر قريبا من جيش المسلمين، كتب سعد إلى عمر يقول إن رستم قد عسكر قريبا منا وجر الخيول والفيلة وزحف علينا بها، وليس شيء أهم عندي ولا أكثر ذكرا مني بما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة والتوكل. وقد زحف رستم إلى ملاقات المسلمين في 120,000 وفي صحبتهم 33 فيلا. ولما تواجه الجيشان طلب رسوم من سعد رضي الله عنه أن يرسل إليه رجلا عاقلا عالما بما يسأله عنه، فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فلما قدم عليه قال له رسوم إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. فقال المغيرة إن ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة. وفي اليوم التالي طلب رستم من سعد أن يبعث له برجل آخر، فبعث إليه سعد بربعي بن عامر. وقد زين الفرس مجلس رستم بالبسط المذهبة ووسائد الحرير وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة. فدخل ربعي بثياب غليظة وسيف ودرع وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه. فقالوا له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم وإنما أنتم دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فأقبل رستم وقال إذنوا له، فأقبل يتوكأ على روحه فوق البسط فخرق أكثرها. فقالوا له ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا منه، ومن أبى قاتلناه أبدا إلى أن نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي. فقال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم، كم أحب إليكم يوما أو يومين؟ قال بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من 3 بعد الأجل. فقال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاه. فاجتمع رستم برؤسائه وقال هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الأعرابي، أما ترى إلى ثيابه؟ فقال ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والمسيرة، إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. وكان رستم قد رأى في منامه كأن ملكا نزل من السماء، فختم على سلاح الفرس كله ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى عمر. ولما دنا جيش رستم من سعد أحب سعد أن يطلع على أخبارهم، فبعث السرية لتأتيه برجل من الفرس، وكانت السرية طليحة الأسدي، فاخترق طليحة الجيوش والصفوف وتخطى العلوف وقتل جماعة من الأبطال، حتى أثر أحدهم وجاء به، فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة، فقال دعنا من هذا وأخبرنا عن رستم، فقال هو في 120,000 ويتبعها مثلها. ولما تواجه الصفان كان سعد رضي الله عنه قد أصابه عرق النساء ودمامل في جسده، فهو لا يستطيع الركوب على الخيل، فجعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة. ثم قام سعد رضي الله عنه فصلى بالناس الظهر وخطب بهم ووعظهم وقرأ عليهم آيات الجهاد وتلا عليهم قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم كبر أربعا وهجموا على الفرس بعد أن أمرهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاقتتل المسلمون مع الفرس قتالا شديدا، حتى إذا كان الليل تحاجزوا وقد قتل من الفريقين بشر كثير، ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم، ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم فاقتتلوا حتى أمسوا، ثم اقتتلوا في اليوم الثالث كذلك، فلما أصبح اليوم الرابع اقتتلوا قتالا شديدا، وقد قاسوا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العربية بسبب نفرتها منها أمرا بليغا، وقد أباد الصحابة رضي الله عنهم الفيلة ومن عليها وقلعوا عيونها، وأبلى المسلمون بلاء حسنا وتفانوا تفانيا لا يحبه وصف ولا يحيط به ذكر. وقد بلغ من شجاعة قائد الجيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما حل به ما حل من القروح والألم ما منعه من شهود القتال، كان يجلس في رأس القصر ينظر في مصالح الجيش، وكان مع ذلك لا يغلق عليه باب القصر لشجاعته، ولو فر الناس لأخذته الفرس قبضا باليد، وإنما هو في قصره متكئ على صدره فوق وسادة وهو ينظر إلى الجيش ويدبر أمره. وفي هذه المعركة تجلت شجاعة الشجعان وثبات قلوب الصحابة وأبنائهم فيما يعجز عن ذكره البيان وعن وصفه اللسان، فقد كان عمرو بن معد كرم يطوف بالناس وينادي بهم ويشحذ هممهم ويقول: يا معشر المهاجرين كونوا سودا فإنما الفارسي سيد. وقد كان بين صفوف الفرس فارس لا تكاد تخطئ له ضربة، فقيل لعمر: يا أبا ثور اتق ذلك الفارس، فحمل عليه عمرو رضي الله عنه فذبحه واستلبه سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب. وكان أبو محجن الثقفي لا يزال ينجد في الخمر، فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه. وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن إقامة الحد في مواجهة جيش الكفار لئلا يفتن المسلم فيلحق بالكفار، فلما كان يوم القادسية شرب الخمر فسجنه سعد وأوثقه، فلما رأى أن المشركين قد أصابوا في المسلمين أرسل إلى سلمى امرأة سعد وقال: يا بنت آل حطة هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: تخلين عني وتعيرين للبلقاء فرس سعد، فلله علي إن سلمن الله أن أرجع حتى أضع رجلي في قيدي، وإن أصبت فما أكثر من أفلس. فقالت: ما أنا وذاك؟ فرجع يرصف رحمه الله ورضي عنه، رجع يرصف في قيوده ويقول: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنع وأترك مشدودا علي وثاقية، إذا قمت عن نار الحديد وأغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وأخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فقال سلمى: إني استخرت الله ورضيت بعهدك، فحلت عنه قيوده وأغلقت، فاقتاد الفرس فأخرجها من باب القصر فركبها ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر، ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة فكبر على ميمنة القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، ثم رجع خلف المسلمين إلى القلب فبدر أمام الناس فحمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، وكان يقطف الناس ليلة إذن قصفا منكرا، وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ولم يروه بالنهار، فنظر إليه سعد فجعل يتعجب ويقول: من ذاك الفارس؟ والله لولا محبس أبي محجن لقلت إنها بعض شمائله. فلما انتصف الليل تحاجز الناس ورجع المسلمون، وأقبل أبو محجن حتى دخل من حيث خرج، فرجع إلى محبسه وأعاد رجليه في قيده. فلما رجع سعد إلى زوجته وأخبرها الخبر، قالت: إنه أبو محجن، وقصت عليه خبره، فدعا به وحل قيوده، وقال: نرجو ألا نجلدك على خمر أبدا. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا، كنت آنف أن أدعها من أجل جلدكم. فلم يشربها بعد ذلك. ولما كان وقت الزوال من اليوم الرابع هبت ريح شديدة، فرفعت ثيام الفرس عن أماكنها، وألقت سرير رستم المنصوب، فبادر فركب بغلته وهرب، فأدركه المسلمون فقتلوه. وكان الذي قتله رجل يقال له هلال بن علقمة التميمي، رماه رستم بنشابة فأصاب قدمه وحمل عليه هلال فقتله واحتج رأسه. وقد تفانى المسلمون في طرد الفرس وقتلهم لهم حتى قتلوا منهم 30,000، وانهزمت الفرس ولله الحمد والمنة عن بكرة أبيهم. وليحق المسلمون من فر منهم، وقعدوا لهم كل مرصد، وحصلوا بعضهم إلى بعض الأماكن حتى أكلوا الكلاب والسنانير، وما رد شاردهم حتى وصل إلى نهاون. وساق المسلمون خلف المنهزمين ولم يزالوا يتبعونهم حتى جاوزوا الفرات ودخلوا وراءهم مدينة الملك، وهي المدائن التي فيها الإيوان الكسروي. وقد غنم المسلمون من الأموال والسلاح ما لا يحد ولا يوصف كثرة، فحصلت الغنائم بعد صرف الأسلاف، وخمست وبعث بالخمس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه المعركة تبدت شجاعة المرأة المسلمة مع محافظتها على سترها وحيائها وإبائها بما يشعر المسلم بالفخر والغبطة والاعتزاز. قالت أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعي: شهدنا القادسية مع سعد مع أزواجنا، فلما أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوي، ثم أتينا القتلى، فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه، وما كان من المشركين أدهزنا عليه، ومعنا الصبيان فنوليهم استلابهم لئلا نكشف عورات الرجال. ثم إن سعد رضي الله عنه نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه من القروح في فخذيه وإليتيه، فعذره الناس لما يعلمون من شجاعته وحسن عهده ووفائه رضي الله عنه. كيف لا وهو رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة العشرة على لسان خير الورى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد عباد الله، فقد كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها. ولذلك لما نصر الله المسلمين على المجوس حزب الشيطان وعبدة النيران، أرسل سعد رضي الله عنه بالبشارة عاجلا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان عمر رضي الله عنه يستخبر عن أمر القادسية كل من لقيه من الركبان، ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يستنشق الخبر. فبينما هو ذات يوم من الأيام خارج يتلمس الأخبار، إذ هو براكب يلوح من بعد، فاستقبله عمر واستقبره فقال له: فتح الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة. وجعل يحدثه وهو لا يعرف عمر، وعمر ماشي تحت راحلته. فلما اقتربا من المدينة جعل الناس يحيون عمر بالإمارة، فعرف الرجل عمر فقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، هل لا أعلمتني أنك أنت الخليفة؟ فقال: لا حرج عليك يا أخي. وقد كتب سعد إلى عمر كتابا يخبره فيه بفتح الله على المسلمين، فقال فيه: إن الله نصرنا على أهل فارس، ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير الغاؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك، بل سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار، وصفوف الآجام وفي الفجاج، وقد أصيب من المسلمين فلان وفلان ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم. كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل، وهم آتاد في النهار لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذا لم تكتب لهم. فقرأ عمر هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضي الله عنهم أجمعين. ولأهمية وقعة القادسية، فقد كانت العرب من العذيب إلى عدن يتربصون أخبارها، يرون أن ثبات ملكهم وزوالهم بها، وقد بعث أهل كل بلدة أحدهم ليكشف ما يكون من خبرهم، حتى جاء الفتح والنصر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وقد كانت بلاد العراق بكمالها قد نقضت العهود والذمم والمواثيق التي كانوا أعطوها لخالد بن الوليد حين فتحها، ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة وادعوا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود وأخذوا منهم الخراج وغير ذلك، فصدقهم المؤمنون في ذلك تألفا لقلوبهم. إن هذه المعركة تغيير لمجرى التاريخ ومظهرة لكل مسلم يحب الله ورسوله، وبيان واضح جلي لفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وحسن سابقتهم في الإسلام، وصورة كاشفة لمدى ما قاسوه من الأهوال حتى يبقى هذا الدين نقيا، فمن مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يرزقنا اقتفاء آثارهم والأنس بذكر مآثرهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا.